إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيها الفضلاء، أيتها الفضليات، مع درس آخر من دروس شرح الشمائل للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي عليه رحمة الله. وصل بنا المطاف إلى الحديث الثالث، وبالضبط إلى دراسة إسناده. قد وصلنا إلى ترجمة عمرو بن عبد الله أو ابن عبيد الله ذو يحمد الهمداني أبو إسحاق السبيعي الكوفي الحافظ عليه رحمة الله. و ما زلت مع ترجمته، ولعلي تكلمت عن هذا الرجل وأنه رحمه الله تعالى قرأ القرآن على الأسود بن يزيد وعن أبي عبد الرحمن السلمي، وكان طلابة للعلم كبير القدر. قد ذكر صاحب الطبقات أنه روى عن 38 صحابيا، بل وأحصيت مشيخته نحو من 300 شيخ أو 400 شيخ. فهذا الرجل كان قمة في العلم في الحفظ عليه رحمة الله تعالى. تقال أبو حاتم يشبه الزهرية في الكثرة، وهو كما قال الذهبي في السير هو ثقة حجة بلا نزاع. وقد كبر وتغير، كبيرا من باب الكبر، أصابني الكبر، لأن الكبر كبير بمعنى شاخ. لكن لو قلنا كبر أي عظم، كبر مقتا عند الله. قال الذهبي وهو ثقة حجة بلا نزاع، وقد كبر وتغير حفظه تغير السن ولم يختلط، بمعنى هذا التغير راجع إلى الكبر في السن، وهذا لا يفسد الود قضية من حيث العموم. وقال رحمه الله تعالى أيضا في الميزان: من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم، إلا أنه شاخ ونسي، إلا أنه شاخ ونسي ولم يختلط، شاخ ونسي ولم يختلط. وقد سمع منه سفيان ابن عيينة وقد تغير قليلا. ننفى هذه العبارات تدلنا وتنبهنا عن أمر مهم، وهو قسم من أقسام الاصطلاح أو قضية مختلط. بل أحيانا كيف بين المختلط وبين المتغير؟ التغيير هو بداية الاختلاط، ومن ثم فقد أحببت في هذا المجلس المبارك أن أذكر نفسي والإخوة والخوات الفضلاء والفضليات الذين يشرفوننا بالاستماع، نذكرهم ببعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب، خصوصا ذلك الذي أو تلك التي تريد أن تشق طريقها أو يشق طريقه في هذا العلم المبارك، ألا هو علم الحديث وما يتعلق به من العلوم كالاصطلاح وغير ذلك. قلت فائدة. قال العلائي رحمه الله تعالى في رسالته في المختلطين، رسالة في المختلطين، بل هذا الباب كتب فيه غير واحد كابن الكية وغيرهم ممن اكتفى في الباب. إذن قال العلائي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: أما الرواة الذين حصل لهم الاختلاط، حصل لهم الاختلاط في آخر عمرهم، فهم على ثلاثة أقسام. أحدها من لم يوجب ذلك له ضعفا أصلا، ولم يحط من مرتبته، إما لقصر مدة الاختلاط وقلته، كسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوي بن إبراهيم بن راهوي، وهما من أئمة الإسلام المتفق عليهم. وإما لأنه لم يروي شيئا حال اختلاطه فسلم حديثه من الوهم، كجرير بن حازم وعفان بن مسلم ونحوهما. والثاني من كان متكلما فيه قبل الاختلاط فلم يحصل من الاختلاط إلا زيادة في ضعفه، كابن لهيعة محمد بن جابر السحيمي ونحوهما. والثالث من كان محتجا به، ثم اختلط أو عمر في آخر عمره فحصل الاضطراب فيما روى بعد ذلك، فيتوقف الاحتجاج به على التمييز بين ما حدث به قبل الاختلاط عما راه بعد ذلك. انتهى كلام العلائي. على أي أريد أن ألفت نظر المستمعين والمستمعات فاضل الفضليات إلى قضية مهمة، قاعدة في المختلط: أن من روى عنه قبل الاختلاط يقبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط يرد حديثه، ومن روى عنه قبل وبعد فهذا يتوقف فيه إلا لقرينة. فابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة أو عبد الله ابن عقبة، نسب أحيانا إلى جده، هذا الرجل عليه رحمة الله احترقت كتبه، اختلط توفي سنة 73 و100، واختلط سنة 170. إذن فكل من روى عنه قبل سنة 170 فهذا يمشى حديثه، وحديثه علي ثابت عليه وجيد، لكن من روى عنه بعد فهذا ينبغي أن يرد، ومن روى عنه قبل وبعد هذا ينبغي أن يعني يتوقف فيه حتى تظهر القرينة وتتبين الأمور. على عين هذا مثال باختصار شديد جدا في الباب. وهنا أرى لازما علي أن أذكر المستمعين والمستمعات الأفاضل الفضليات ببعض كلام الإمام الذهبي في هذه المسألة. إمام الذهبي إمام في الجرح والتعديل وصاحب الصنعة كما يقال، وإذا قالت حدامي فصدقوها فالقول ما قالت حدامي. فقد ذكر هذه المسألة في بعض التراجم وميز أنه ينبغي التمييز بين الاختلاط وبين التغير وبين النسيان إلى غير ذلك من الأمور التي يعني تظهر وهي لها علاقة بالموضوع. قال رحمه الله تعالى في ترجمة إبراهيم ابن العباس السامري، وضبط أيضا السامري، قال في ترجمته من ميزان الاعتدال بعد قول محمد بن سعد: إبراهيم بن العباس اختلط في آخر عمره فحجبه أهله حتى مات. قال رحمه الله: قلت: فما ضره الاختلاط؟ وعامة من يموت يختلط قبل موته، وعامة من يموت يختلط قبل موته، وإنما المضعف أو المضعف للشيخ أن يروي شيئا زمن اختلاطه، وإنما المضعف للشيخ أن يروي شيئا زمن اختلاطه. انتهى كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من الميزان. وقال أيضا في ترجمة عبد الملك ابن عمير اللخبي الكوفي بعد ذكر كلام أبي حاتم فيه ليس بحافظ تغير حفظه، وأيضا ذكر كلام غيره، قال رحمه الله: قلت: لم يورده ابن عدي ولا العقيلي ولا ابن حبان، وقد ذكروا من هو أقوى حفظا منه، قد ذكروا من هو أقوى حفظا منه. وأما ابن الجوزي فذكره فحكى الجرح، فذكره فحكى الجرح أي حكى عنه الجرح. وما ذكر التوثيق؟ والرجل من نظراء السبيعي. تعمدت أن أتي بهذا الكلام إن هذا الرجل الذي هو عبد الملك بن عمير من نظراء مترجمنا هذا عمر بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق. والرجل قال الذهبي من نظراء السبيعي أبي إسحاق وسعيد المقبوري، لما وقعوا في هرم الشيخوخة نقص حفظهم وساءت أذهانهم ولم يختلطوا، وحديثهم في كتب الإسلام كلها. انتهى كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من الميزان. وقال أيضا رحمه الله في السير في ترجمة عفان بن مسلم بعد ذكر كلام في رمي هذا الأخير بالاختلاط، قال الذهبي رحمه الله: قلت كل تغير يوجد في مرض الموت، كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك، وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه. فهذه الكلمة عند الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يبين فيها على أن التغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، وقال: فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السباق وقبله أشد من ذلك، وإنما المحظور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه. انتهى كلامه ذهبي من السير. وقال أيضا رحمه الله تعالى في السير في ترجمة هشام بن عروة: قلت الرجل حج مطلقا، ولا عبرة بما قاله الحافظ أبو الحسن ابن القطان من أنه هو والسهيل ابن أبي صالح اختلطا وتغيرا، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر وتنقص حدة ذهنه، فليس هو في شيخوخته كهو في شبيبته، وما ثم أحد بمعصوم من السهو والنسيان، وما هذا التغيير بضار أصلا، وإنما الذي يضر الاختلاط وهشام فلم يختلط قط، هذا أمر مقطوع به وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن، فقول ابن القطان إنه اختلط قول مردود مذول، فأرني إماما، يقول الإمام الذهبي من باب التحدي: فأرني إماما من الكبار سلم من الخطأ والوهم. فهذا شعبة ابن الحجاج المعروف، وهو في الذروة له أوهام، وكذلك معمر والأوزاعي ومالك عليهم رحمة الله تعالى، فهؤلاء أئمة، ثم ذلك جاءتهم الشهادة من هذا الإمام عليه رحمة الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى دائما أيضا في ترجمة عارم الحافظ الثبت الإمام من السير بعد ذكر كلام أبي حاتم فيه في باب اختلط في آخر عمره: قلت، أي الإمام الذهبي، قلت فرج عنا الدار قطني في شأن عارم، فقال: تغير بآخره وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة. فهذا كلام في الحقيقة ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ، وينبغي أن يعتنى به ويعلم لما له من فائدة عزيزة جدا، وخصوصا لمن يشتغل بالرجال وما إلى ذلك. إذن ما ضر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة. وقال أيضا في الصفحة 229 الإمام الذهبي رحمه الله قال: قلت لم يأخذ عنه أبو داود، لم يأخذ عنه أبو داود لتغيره. والذي ينبغي أن من خلط في كلامه كتخليط السكران ألا يحمل عنه ألبته، وأن من تغير لكثرة النسيان ألا يؤخذ عنه أيضا. إذن فهذه كلمات من أئمة هذا الشأن في هذا الباب، وما زال الكلام مستمرا إن شاء الله تعالى حول هذا الراوي أبي إسحاق السبيعي عليه رحمة الله. فلعلي معاشر الفضلاء والفضليات أكتفي بهذا القدر، وأسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا وإياكم لمرضاته، وأن ييسر أمورنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه التابعين ومن سار على نجم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.